الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الأول من جمادى الأولى للعام 36 بعد 104,000. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طيب، لم نأخذ 35 هذه؟ لم نشرحها؟ طيب، نسأل الله المستعان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الكتاب يسمى بمسائل الجاهلية، هي المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية الشرع والوحي، خالفوا فيها الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أحد أئمة السنة والإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى بتأليف هذا الكتاب كي يحذر الأمة من هذه المسائل التي وقع طوائف من الأمة وأفراد في بعضها، إما جهلا وإما اتباعا للهوى، فبين لهم بالأدلة من الكتاب والسنة أن هذه المسائل إنما هي من مسائل أهل الجاهلية ليست من الإسلام. ولذلك يصدق على هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق بني تميم، قال: بنو تميم أشد أمتي على الدجال. وهذا الإمام منهم، من بني تميم، وكثير من العلماء لعلهم منهم، من علماء مكة والمدينة وغيرها من هذه الدولة السعودية المباركة، من بني تميم، هم أشد الأمة على الدجال إذا خرج، وهم الآن أشد الأمة على الدجالين أو الدجاجلة الصغار الذين يمهدون لخروج الدجال الأكبر. هذا الكتاب وغيره من كتب هذا الإمام هي أشد ما يكون على هؤلاء الدجاجلة، لذلك يبغضونها وينفرون الناس عنها تحت عدة مسميات. فيقولون عن هذا الإمام العالم رحمه الله إنه صاحب دعوة جديدة اسمها الدعوة، سموها بالدعوة الوهابية. طب هو اسمه محمد عبد الوهاب، هذا اسم أبيه، فكان أولى بكم أن تقولوا الدعوة المحمدية، وهذا حق، فهي دعوة محمدية بالفعل موافقة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جدد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من المجددين لهذا الدين. فنحن يعني شرعنا في شرح هذا الكتاب منذ عدة أشهر في المساجد التي في الحي العاشر من مدينة نصر، وفي كل درس نأخذ مسائل جديدة وهي يعني ليست مرتبطة بالتي قبلها، فأقصد يعني استرسالنا في شرحها هذا فيها في هذا المسجد لا ليس يعني مما يتعارض مع الذين لم يسمعوا الدروس الماضية. اقرأ المسألة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: تعبدهم بكشف الأوراد كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه سمة من سمات أهل الجاهلية، أنهم جعلوا كشف العورات التي حرم الله إظهارها إلا لمن أحل الله، جعلوا عبادة يتعبدون بها لله. فكانت المرأة في الجاهلية تطوف بالكعبة قائلة: اليوم يبدو بعضه أو يبدو كله، وما يبدو منه فلا أحله، تشير إلى عورتها. فكان أهل الجاهلية يطوفون بالكعبة عراة يتعبدون إلى الله بهذا العري. وقد شابه هؤلاء في هذه الأمة طوائف من الصوفية المجانين الدجالين، فمما يحكى عن سيدهم البدوي الذي وربيب التشيع والرفض أنه كان يخطب على المنبر عاريا، وكان المغفلون يعتبرون هذا من الكرامات، بل أعزكم الله كما جاء في ترجمته أنه كان يبول على المنبر، والمغفلون يقولون هذه كرامة له. فهؤلاء الصوفية شابهوا في كثير من تصرفاتهم أهل الجاهلية الأولى، فيتعبدون إلى الله بهذا هذا العري وهذا الدجل تحت دعوى أنه كرامة، كرامة من الكرامات. فلذلك نقول لهذه الأمة: أفيقوا من إيش؟ من هذه الأوهام التي تعيشون فيها. فحتى الآن ما زال أناس ينمقون ويلمعون هذا التصوف تحت مسميات مختلفة، وكما ذكرنا هذه الأحزاب وعلى رأسها حزب الإخوان الخوان المفسدون المفلسون حزب الشر، يمجدون هؤلاء الصوفية ويعظمونهم، وإذا تولوا الحكم والإمارة في بلد مكنوا لهم وحموا مظاهرهم الشركية والوثنية التي هي من مظاهر الجاهلية، حموها ومنعوا من التحذير منها، لأنهم على مشرب واحد. نعم. فالشاهد أن الله عز وجل أبطل هذه البدعة الجاهلية، وقال سبحانه: إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قالوا: وجدنا عليها آباءنا، أي أنهم يعتبرون أن هذا الأمر من دين الآباء، لم يأتوا به من عند أنفسهم. وكما قال سبحانه: أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا، آباءهم كانوا جهالا من أهل الجاهلية. فهذا الأمر أو هذه الحجة حجة يعني داحضة لا قيمة لها، أن يقول القائل: نحن وجدنا آباءنا وأجدادنا على هذا الأمر. نقول له: إن الله عز وجل لم يكلفك باتباع الآباء والأجداد، إنما كلفك باتباع الكتاب والسنة. فالعورة في شريعة الإسلام على قسمين: عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة هي السوءتان، القبل والدبر، هذه يحرم كشفها باتفاق إلا لمن أحل الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر عورتك إلا تذكرون بنص الحديث. أيوة، جزاك الله خير، أحسنت. احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن العورة هذه تدخل فيها العورة المغلظة والمخففة لا يحرم كشفها أمام الزوجة أو ملك اليمين من الإماء. فالآمة تأخذ حكم الزوجة في هذا الأمر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، أي لا يجوز لك أن تكشفها إلا لزوجك أو ما ملكت يمينك فقط. كما ذكرت، العورة المغلظة هي السوءتان، أما العورة المخففة التي اختلف العلماء فيها هي الفخذان بالنسبة للرجل، الفخذان وما فوق العانة إلى السرة. اختلف العلماء في هذه العورة المخففة بين مبيح وحاضر، و يعني الأمر يطول الكلام فيه في مسألة الترجيح، حيث إن هناك أحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أو كشف عن فخذيه أحيانا، ولذلك اعتبر العلماء أن هذه العورة مخففة. هناك حديث جرهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. والحديث فيه كلام طويل في ثبوته من عدمه، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يحسنه، ولعله رجع عن هذا أو العكس، لا يحضرني الآن هل كان آخر الأمرين من الشيخ الألباني تحسين هذا الحديث أم تضعيفه، يرجع إلى كتاب تراجعات الإمام الألباني. هناك من يحضره؟ تفضل. في ثمر المستضب ضعفه، وفي الإرواء حسنه، لكن لا يحضرني الآن آخر الأمرين من الشيخ هل كان تحسين أم التضعيف. من يذكر؟ الله يراجع المسألة، أنا لا يحضرني الآن. هو في الثمر المستطاف في فقه السنة والكتاب ضعف الحديث من جميع طرقه وأعلّه. قال إنه حديث معل. وأما في الإرواء حسنه. الشاهد يعني بارك الله فيكم أن على المؤمن خاصة في زمن الفتنة هذه أن يحرص على حفظ عورته إلا من زوجي أو ملكة يمينه، سواء كانت عورة مغلظة أم مخففة، وكشف العورة كما بينا لغير الزوجة وملك اليمين هذا من فعل أهل الجاهلية، وكان في الأمم السابقة هذا الأمر ليس محرما، كما في حديث موسى، قصة موسى كليم الله عليه السلام التي أخرجها البخاري في أحاديث بني إسرائيل، أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عوراة. وكان موسى عليه السلام كان رجلا حييا، فكان لا يغتسل معهم. فقالوا يعني إن موسى عليه السلام لا يغتسل معنا لأنه آذر، يعني لا ذكر له، مقطوع الذكر، يعني لا يريد أن يظهر هذا العيب فيه. فطعنوا في كلام الله موسى عليه السلام، وكان يغتسل مرة فأخذ الثوب حجره وجرى، فجرى خلفه موسى عليه السلام ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ويضرب عليه ويمكت عليه بالعصا، حتى مر أمام بني إسرائيل فقالوا ما بالرجل من بأس، ليس كما كانوا يظنون. والشاهد من هذا الحديث أن كشف العورة في بني إسرائيل لم يكن محرما، ولكنه حرم بعد ذلك. ولعله حرم في شريعة إبراهيم، ما يحتاج لمراجعة. ولكن الشاهد أن كشف العورة محرما في شريعة الإسلام، أي العورة المغلظة، وهناك اختلاف في العورة المخففة. نعم. وأهل الجاهلية كانوا يعتبرون كشف العورة عبادة، يتعبدون بها إلى الله عز وجل، وهذا من عظم جهلهم. ولعل بعض الكفار في زماننا، إن كان الأغلب منهم يعني لا يتحرجون من كشف العورات، ولكنهم لا يفعلون هذا عبادة، وقد يكون بعضهم يفعل ذلك عبادة في بعض الملل، خاصة في الهند التي تحتوي على المئات من الملل الكافرة. بل إن مما يعبده بعض أهل الهند يعبدون العضو الذكري، وينظمون في كل عام مهرجانات واحتفالات لعبادته، هذا معروف منشور. فهؤلاء يعني أخس من إيش؟ من المشركين، وأغلظوا شركا من المشركين الأوائل. فالشاهد أن أهل الجاهلية يتعبدون إلى الله بكشف العورات، وشبههم بعض هؤلاء المخرفين من الصوفية ومن الدجاجلة. نعم. والله عز وجل قد أمر بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن تمام أخذ الزينة أن تستر عورتك. والعورة في الصلاة بخلاف العورة في خارج الصلاة، ففي الصلاة على الراجح يجب عليك أن تستر عاتقيك. فلا يجوز أن تصلي مكشوفة الجزء الأعلى وإن كان ليس من العورة إلا للضرورة، إذا لم تجد يعني رداء أو ثوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في الثوب الواحد لمن لم يجد ثوبين، وقال أول كلكم ثوبان. فالصحابة كانوا فقراء، بعضهم لا يجد إلا الثوب الواحد فقط يستر عورته، ويصلي مكشوفا له الجزء الأعلى، فهذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم للضرورة لمن لم يجد. ونحن الآن في سعة ورغد من العيش، لكل واحد منا 10 أثواب، بل قد يكون له 20 ثوبا. فطبعا لا حجة ولا عذر لأحد أن يصلي غير مستور العاتقين. نعم نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة 36: التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. نعم. الكفار في الجاهلية كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، هذه سمة من سمة أهل الكفر، وهي سمة مستمرة معهم في زماننا وإلى أن تقوم الساعة. فكفار هذا الزمان على هذه العقيدة يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. ولذلك كان من المكفرات التي يكفر بها المسلم أن يعتقد تحليل ما حرم الله، أو أن يعتقد تحريم ما أحل الله على السواء. فمن اعتقد حل الزنا وإن لم يزني فهو كافر، أن يقول الزنا حلال لم يحرمه الله هذا كافر وإن لم يزني. فالعبرة بالمعتقد. وكذلك من أحل، من حرم ما أحل الله، كان يقول إن الطعام الفلاني حرام مما أجمع المسلمون على حله، يقول مثلا إن ذبح الأضاحي حرام. هذه قد يهرف بها الآن بعض الجهلة، يريد أن يحرم ذبح الأضاحي في العيدين، في العيد، في عيد الأضحى. يقول هذا من إيش؟ من عدم الرفق بالحيوان. بعضهم صار يقول هذا من أتباع اليهود والنصارى. ولذلك تجد أن النصارى في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص يحرمون تقريبا هذا. إخواننا في فرنسا عندهم قانون يمنع ذبح الأضاحي، ذبح الكبش أو ذبح الضأن. يعني يحرمون ما أحل الله هو الذبح، ويحلون الصعق وما حرم الله. هذا قانون الكفار في فرنسا. فلا يجوز لك عندهم أن تذبح الذبيحة بما أحل الله بالتزكية الشرعية، قطع الوجهين والحلقوم، هذا حرام عندهم لا يجوز، يعتبرونه من تعذيب الحيوان. وأما إذا صعقوا بالكهرباء ليس تعذيبا. ألهم عقول هؤلاء؟ أفلا يعقلون؟ هم الذين يعذبون الحيوانات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث شداد ابن أوس الذي أخرجه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، فليحد شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الإحسان الذي أمر الله به، الإحسان أن تحد الشفرة، أي أن تجعلها حادة، ليست إيه؟ يعني ليست ليست يعني صعبة في المرور على رأس الذبيح، حيث يعني يتعذب حتى يذبح، لا تكون حادة حتى إذا ذبحت فليحد أحدكم شفرته ليرح ذبيحته. فإذا حدث الذبح السريع هذا استراحت الذبيحة خلاص انتهى. هذا مما يعد من الإحسان الذي كتبه الله عز وجل. أما هؤلاء الكفار يعذبون هذه الحيوانات بالصعق بالكهرباء وبالخنق، يأتون بالدجاج يخنقونه خنقا، هل هذا من الإحسان؟ لا والله، هذا من أعظم الإساءة. ويتهمون المسلمين أنهم أهل قسوة وأهل شدة لأنهم يرقون دم الذبائح خاصة في الحج. مساكين لم يهتدوا بهدي الله، يعني كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا من الأنعام. نعم. الله عز وجل حرم أن نحرم ما أحل سبحانه، فقال سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكما قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يأتي فلان يقول هذا حلال وهذا حرام من عند نفسه كما يفعل الكفار الآن كما ذكرنا هذا المثال، هذا من الافتراء على الله عز وجل، خاصة إذا نسبوا هذا إلى الله. يعني متى يكون افتراء؟ إذا قالوا إن الله هو الذي حرم هذا، يقول إن الله حرم الذبح مثلا، حرم ذبح الحيوان، هذا كذب افتراء على الله. الله لم يحرم هذا بل جعل هذا من الإحسان إلى هذه الذبيحة. وكما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد بوب البخاري في صحيحه بهذه الآية فقال: باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. الأصل في الطعام والشراب والملابس الحل والإباحة إلا ما جاء نص بتحريمه، وإلا أن يكون في إسراف أو مخيلة. فلك أن تلبس ما شئت وأن تأكل ما شئت وأن تشرب ما شئت إلا أن يكون محرما بنص أو أن يكون فيه إسراف صرف وتبذير أو مخيلة. تختال هذه الملابس تتعاظم بها على المسلمين، هذا مما حرم الله. ولذلك قال ابن عباس فيما علقه البخاري بصيغة الجزم: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك إثنتان صرف أو مخيلة. وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أيضا علقه البخاري هنا في هذا الباب بصيغة الجزم. طيب، شكرا لزي بعضهم. قال رحمه الله تعالى: المسألة 37 التعبد باتخاذ الأحباب والرهبان أربابا من دون الله. نعم، تعبد كما تعبدوا بالشرك. نعم. طيب، وفي المسألة السابقة قال المصنف: كما تعبدوا بالشرك. يعني تعبدوا بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك، يعني أحلوا الشرك فجعلوا الشرك بالله عبادة صحيحة، أحلوا الشرك بالله بل اعتبروا أن الشرك بالله هو الذي يرضاه الله، أن يتخذوا من دون الله أندادا وأولياء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة المشركين في تحليل الشرك، وجرى على هذا مشركو زماننا من رؤوس الخرافة والوثنية من الروافض الشيعة ومن غلاة المتصوفة، يعني احتجوا بهذه الشبهة وجروا على سنن أهل الجاهلية قديما، فقالوا نحن ما نعبد هؤلاء الأموات في القبور إلا ليقربونا إلى الله، كي يكونوا واسطة بيننا وبين الله، لأنهم صالحون ولهم القداسة والطهارة الروحية كما يقولون، فهم أقرب منا إلى الله، فأحلوا الشرك وجعلوا عبادة يتعبد بها إلى الله. نعم. طيب اقرأ. الله تعالى المسألة الثالثة والثلاثون. لا السابعة والثلاثون. المسألة السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. طيب نقرأ ما قاله العلامة صالح الفوزان حفظه الله في بيان هذه المسألة. اقرأ. قال حفظه الله تعالى: قال الله تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فاليهود والنصارى يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه وتعالى، حيث يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، فيطيعهم هؤلاء ويعتبرون هذا عبادة، حيث يقولون طاعة العلماء واجبة. فنقول طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله عز وجل، أما من خالف طاعة الله فلا طاعة له. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كانوا علماء أو عبادا من أزهد الناس. طيب ما داموا ولو كانوا علماء وعبادا من أزهد الناس، ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم، ومن اتبعهم وهو يعلم أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أشركهم مع الله سبحانه وتعالى، لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نعم. والآية واضحة في الاستدلال، وهذه مسألة مرتبطة بسابقتها، لأن الذين يحلون ويحرمون في الغالب ليسوا أحد الناس، لأنهم هم رؤوسهم من الأحبار والرهبان، والأحبار رمز للعلماء، وقال عن العالم المتبحر في العلم الذي بلغ السعة في العلم أنه حبر، والرهبان رمز للعباد، فهؤلاء في الغالب هم الذين يحلون ويحرمون لأتباعهم، ولذلك ذكرها المصنف بعد المسألة السابقة. وفي حديث عدي بن حاتم أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهم لم يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع، يعد من المجلد الأخير الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى قبل موته. فهذا الحديث يبين أن طاعة الأحبار أو الرهبان العلماء أو العباد فيما أحل الله وفيما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذا يعد عبادة لهم، لأنهم اتخذوهم يعني مشرعين في هذا الأمر، يحلون ويحرمون. وبهذا يرد على الخوارج، الخوارج الذين يكفرون الناس أو المسلمين بما ليس بسيئة أو ليس بكفر، هم يقولون إن الحكام أحلوا للمسلمين ما حرم، لو حرموا عليهم أحل الله. نقول لهم أين هذا التحريم والتحليل؟ قل شرع لهم قوانين، نعم نقول هذه القوانين نعم هي مخالفة للإسلام في كثير من مضامينها، ولكنهم هؤلاء لما أقروا وضعوهم لم يقولوا أولا إنها من عند الله، ولم يقولوا إنها يعني موضوعة بناء على وحي من الله كما كان يقول الأحبار والرهبان، إن الأحبار والرهبان كانوا يحلون ويحرمون وينسبون هذا إلى الله، أو يقولون إن هذا حرام أي شرعا. ولهذا فرق العلماء في تكفير الذي يحكم بغير ما أنزل الله بين المستحل وغير المستحل، فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله مستحلين، يعني معتقدين حل هذا الحكم أنه حلال لهم اعتقادا، هؤلاء هم الذين يكفرون. أما من يحكمون بهذه القوانين مع اعتقادهم أنها ليست مما شرع الله أو ليست مما أحل الله، ولكنهم يفعلون هذا لشبهة عندهم أو لخوف من جهة ما أو شهوة وطلبا للمنصب وللجاه وللمال، هذه كلها معاصي وكبائر ليست كفرا، إلا أن يستحل، إلا أن يستحل هذا. وتعجب من هؤلاء في الوقت الذي يكفرون به هؤلاء الحكام الذين هم يخالفونهم سياسة أو في الحزب، يحلون هذه المظاهر لرؤوس حزبهم، هم الأولى بالتكفير، لو كفرنا هم الأولى بالتكفير، لهم يعلمون حرمة هذه الأمور يقينا، ويجلبون الشبهات بأدلة واهية ليحلوها لأنفسهم، يحلون هذه المظاهر الديمقراطية ويحلون القروض الربوية كما تعلمون تحت دعوى الضرورة، ويحلون القتل للأنفس بغير حق في هذه المظاهرات والاختيالات تحت أيضا دعاوى كاذبة. ولذلك لا نستبعد صحة الحكم الذي حكم به محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى على هؤلاء، كما في مقاله الإيمان قيد الفتك، من أن هؤلاء الخوارج من حزب الإخوان المسلمين قال إنهم مستحلوا الدماء، وقال إنهم استحلوا هذا اعتقادا، فلذلك حكم عليهم بالحكم الذي يحكم به على من استحل ما حرم الله اعتقادا، هم يكفرون بهذا، فقال هؤلاء مستحلوا الدماء من الخوارج، من خوارج العصر، خرجوا عن الإسلام هذا الاستحلال، وهذا لا يبعد حكمه، هذا لا يبعد خاصة عن الرؤوس الذين يحلون هذه الدماء. وإن كنا يعني نقول إن القول الذي استقر عليه العلماء وعدم تكفير الخوارج، لكن قد يكون الأمر في تفصيل في من يستحل الدماء اعتقادا كما قال محدث مصر أحمد شاكر. وحكم عليهم هذا الحكم الشديد، وهو ممن عاصرهم، عاصر نشأتهم وعرف جرائمهم في استحلال الدماء. ولذلك احتج بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ما هو الفتك؟ الفتك أن تأتي إلى رجل تفتك به، تقتله فتكا، ويشبه هذا الغيلة. الغيلة أن تأخذه على غرة وغير منتبه فتختاله، هذه هي الغيلة. وفتك أن تفتك به وإن كان على غير غرة، كما يفعل هؤلاء هذه العمليات التفجيرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يفتك، لا يقتل بهذه الطريقة أبدا، هذه طريقة الكفار، قتل الغيلة والفتك هذه من طرق الكفار التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الجهاد الشرعي. هذه مسألة أخرى. إذا كان المسلمون يجاهدون الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم جهادا شرعيا صحيحا، هذه مسألة أخرى. فهؤلاء أدخلوا الأمور بعضها في بعض، فجعلوا الطرق التي تتعلق بالجهاد الشرعي مباح لهم في قتل المسلمين في بلاد الإسلام في غير قتال شرعي ولا جهاد شرعي. فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه طريقتهم. ولذلك علينا أن لا ننخدع بما يفعلونه من استحلال ما حرم الله تحت مسميات أحلوا بها ما حرم الله عز وجل. فشابه الأمم السابقة من اليهود والنصارى في هذه السبل، وهم على طريقتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هم يعتبرون مرشد الحزب وأئمة الحزب هم إليهم المرجع. لا أقول في التحليل والتحريم، ولكن في الطاعة العمياء. فإذا أمر المرشد العام بأمر وإن كان حراما ظاهرا، يعني لا يختلف مسلما في تحريمه، أتوا بالمعاذير لاستحلال هذا المحرم من قتل النفس أو من غير ذلك. يعني حتى قد يأمرهم المرشد مثلا بشرب الخمر، فضل قد يحدث، أو بشرب الدخان من باب التقية حتى لا يعرفوا. هذه قد يفعلها البعض منهم، يشربون الدخان تقية حتى لا يعرفوا عند جهات الأمن أنهم من أهل الطاعة مثلا، يستحلون هذا ويقولون هذا من باب الضرورة. أي ضرورة هذه التي ألجأتكم إلى هذا الفعل المحرم؟ إلا اتباع الهوى، إلا اتباع الهوى. نعم، بارك الله فيكم. ونحن علينا أن ندرك خطورة هؤلاء وخطورة ما يسممون به عقائد وأفكار شباب المسلمين، فحرفوهم عن الصراط المستقيم وفتنوهم عن دينهم الحق. فنعوذ بالله من شرهم، ونسأل الله أن يطهر البلاد منهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نجيب عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. نعم. طيب، يقول أخوكم هنا وأخرج حديث من الفخذ عورة عن جرهد أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح الجامع قال حديث غط فخذك فإن الفخذ عورة عن محمد بن عبد الله بن جحش قال البني آدم صحيح جاء من حديث جرهد ومن حديث محمد بن عبد الله بن جحش. طيب وإذا صححه في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود كان جرهد هذا من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة وقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ قال الألباني صحيح. وأما ما نقل وأما ما نقل عن الإمام الألباني في الإرواء فإن الإرواء متقدم على غيره. تم الإرواء هو حسنه في الإرواء الذي هو حسنه في الإرواء وضعفه في فقه السنة في الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب هذا الذي أذكره. نعم وضعفه أعلاه من كل طرقه في الثمر المستطاب. فنراجع المسألة إن شاء الله هل هذا كان في أول أمره أم في آخر أمره. نعم والأمر كما على ما أذكر على ما قاله ابن القيم في زاد المعاد في الجمع بين هذه الأحاديث حديث جرهد هذا والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أو حصر عن فخذي أحيانا كما في حديث أنس في غزوة خيبر كذلك في حديث عثمان قصة عثمان لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين أنه لما دخل أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن فخذيه فلم يغطيهما ولما دخل عمر لم يغطيهما فلما دخل عثمان اعتدل في جلسته وغطى فخذيه فلما سئل عن هذا قال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة وعثمان رضي الله عنه. فهذه الأحاديث ونحوها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أن فخذي أحيانا. فابن القيم في زاد المعاد قال إن حدث هذا أحيانا أو بغير قصد أو لحاجة على ما أذكر يعني فهذا يعني قد يعفى عنه ليس ككشف العورة المغلظة أشد في التحريم وأما الفخذان من العورة المخففة التي خفف الحكم فيها. تفضل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديث أنس قال هكذا قال حديث أنس أسند أحوى. جزاك الله خير. أحسنت. نعم أحسنت. وكذا قال البخاري في صحيحه لما أورد حديث أنس قال حديث أنس أسند يعني أقوى في الإسناد ولكن حديث جرهد أحوط أي في العمل وإن كان هو أورد حديث جرهد بصيغة التمريض لم يجزم به فبلا شك ما ذكرنا والأحوط طبعا والأفضل أنه خروج من هذا الخلاف أنه أن العبد والرجل يحرص على هذا الأمر. نعم ولكن إذا حدث أحيانا أو بغير قصد أو شيء يعني الأمر فيه أسهل. نعم طيب